على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وسر له التوفيق له الحمد وتكبيرا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاقين أسهر طيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. في الحديث السابق هو يتحدث عن الكلمات التي اختلف فيها، فعرض للما أيضا فقال فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم كقوله تعالى لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي ما أمره، هذا هو المعنى الأول لما. المعنى الأول لما نافية بمنزلة لم، لما يقضي ما أمره، كأنه قال لم يقضي ما أمره، يبدأ حرف نفي، حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، نفي لأنه ينفي لم يقضي ما أمره، وجزم لأنها جزمت الفعل المضارع، هذا فعل مضارع مجزوم بلما، علامة الجزم حذف حرف العلة، وحرف العلة المحذوف هو الياء، أصلها يقضي معتل بالياء، وهذه الكسرة دليل على المحذوف ياء. الفاعل ضمير يعود على المذكور قبل ذلك هو، يبقى إذن المعنى الأول الذي تأتي لها لما تأتي بمنزلة لم، يعني نافية، من لما ولم يشتركان في أمور، كلاهما حرف، يعني لما حرف ولم حرف، وفي الجزم كلاهما يجزم الفعل المضارع، لكن لما عندما تجزم المضارع وتقلب زمنه إلى الماضي مثل لم بالضبط إلى وقت التكلم، يعني إذا قال قائل منكم الأستاذ لم يحضر، فكلمة لم يحضر لم جزمت المضارع ونفته وقلبت زمنه إلى الماضي، يعني لم يحضر فيما مضى. أما لما أيضا جازمة ونافية للمضارع وتقلب زمنه إلى الماضي ويستمر هذا النفي إلى وقت التكلم. فإذا قال قائل منكم الأستاذ لما يحضر، يعني إلى الآن لكن سوف يحضر، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن سوف يدخل. المعنى الثاني إيجابية ليست نافية، إذا قال قائل عزمت عليك لما فعلت، بمعنى إلا فعلت، فهنا ليست نافية وإنما إيجابية، عزمت عليك أقسمت عليك لما فعلت، يعني إلا فعلت، فهنا إيجابية وليست نافية. المعنى الثالث حرف وجود لوجود، لما جاءني أكرمته، يبقى حصل الإكرام لوجوده بمجيئه، بعكس لو حرف امتناع لامتناع. لو جاءني زيد لأكرمته، يبقى امتنع الإكرام لعدم المجيء، صح ولا لا؟ إنما لما جاءني أكرمته. لما جاءني أكرمته ده اسمه حرف وجود لوجود، يعني وجد الإكرام لوجود الشخص أو لمجيء الشخص. جزاك الله خير. المشكلة ممكن صعب، خلينا لما جاءني أكرمته. عرفنا حرف وجود لوجود؟ ردوا علي. حرف لوجود لوجود، أو هذا الشخص لما جاءني أكرمته، يبقى الإكرام وجد مني لأنه حضر، وجد، ده اسمه حرف وجود لوجود. وهكذا هي عند السبوية. الفارسي أبو علي الفارسي، اشترك مع جماعة وقال هي ظرف بمعنى حين، يعني حين جاءني أكرمته، هكذا قال. يعني لما ليست حرفا عند الفارسي ومعه جماعة من النحاة، وإنما هي ظرف، والظروف أسماء. نحن الآن في الحروف المختلفة، الكلمات المختلفة فيها، هل هي حرف ولا هي اسم؟ سيبويه قال هي حرف. لما إذا كانت بمعنى لم، يعني تفيد النفي، وبمعنى إلا، بالاتفاق بين النحاة حرف، لكن هذا المعنى مختلف فيه. لما جاءني زيد أكرمته، فعند سيبويه حرف وجود لوجود، لكن عند الفارسي وجماعة ظرف بمعنى حين، يعني حين جاءني أكرمته. هل فهمتم؟ الشيخ هنا في كتابه بدأ يرجح رأيا على رأي، فماذا قال؟ قال واختلف في هذه، في هذه يعني في الأخيرة دي، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين. ورد، يعني هذا القول رده من الشيخ ابن هشام، رد على من يا أولادي؟ على الفارسي ومن وافقه. رد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموتى، نكتب الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما قضينا عليه الموتى. طب الآية بتتحدث عن سيدنا إيه؟ سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. فلما قضينا عليه الموتى، يقول لو كان ظرفا لاحتاجت إلى عامل، الظرف يا ولدي بيحتاج إلى عامل ينصبه. يعني مثلا إذا قلت صمت يوم الخميس، فيوم ظرف زمان منصوب، وطالما منصوب يحتاج إلى ناصب، فالناصب اسمه في النحو عامل، فنسأل يوم من نصبك، يقول صام، فصام ده عامل، يعني هذا الفعل هو الذي نصب الظرف. أقول جلست أمام الكعبة، فأمام ظرف مكان منصوب، من ناصبه جلس. هل فهمتم؟ إذن الشيخ ابن هشام رحمه الله يرد على الفارسي ومن وافقه، قال هذه الآية الكريمة لو اعتبرنا ما ظرف بمعنى حين، يعني حين قضينا عليه الموتى، إذن حين هذه، فلما ظرف تحتاج إلى ناصب، مش كده ولا إيه؟ عامل يعني. طيب يقول لو كان الظرف اللي احتاجت إلى عامل يعمل في محلها، عارفين يعني إيه يعمل في محلها يا واد روزن؟ تهو ما شوف لما مش مبني على السكون، يبقى عند الفارسي مبني على السكون، يعني هو ظرف مبني على السكون في محل نصب، أصل حين الفتحة ظهرت، يوم الفتحة ظهرت، لكن لما أو كلمة إذا أهو ده إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، في نفس الوقت أهو مبني على سكون في محل نصب، مبني على سكون. واضح يا ابني ولا؟ لأن الظروف كلها منصوبة. هذا معنى يعمل في المحل. عرفت يعني ايه يعمل في المحل؟ يعني هو يعني شوف لما عند الفارسي ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب، برضو ما فهمتوش كيف في المحل ولا مش عارفين؟ كنتوا عايزين تفتحوا الألفية؟ يعني هؤلاء ازاي مبتدا يا ابني؟ يعني كلمه زي زيد ازاي مبتدا؟ طب وده برضه مبتدا. المبتدا مش حكم الرفع يا ولدي. اقول زيد حاضر او جالس، زيد مبتدا مرفوع علامة رفع الضمه الظاهره. طب ينصح يقول هؤلاء مبتدا مرفوع بالكسره؟ يبقى المبني على الكسر في محل رفع. واضح؟ يبقى دايما مبني اعربه حسب، وطالما ده ظرف يما بدني في محل نصب لان ظروف منصوبه. لما اقول جلست امام او قدام او خلف ده ظرف منصوب، صح يا ابني ولا لا؟ طب هنا في علامه نصب هنا؟ لما في علامه نصب يا ابني، يبقى مبني على السكون في محل نصب. عرفت كلام الشيخ مقصود ايه؟ يعني يقول لو كانت لما ظرفا بمعنى حين لاحتاجت الى عامل يعمل في محلها. يعني يعمل في محلها؟ تبقى مبني على السكون في محل نصب. هل فهمتم ولا لسه مش واضحه؟ طيب وذلك العامل، العامل قضينا، فلما قضينا عليه الموت ها ما دلهم، ما دلهم على موته الا ايه؟ دابه الارض. ما دلهم، هذه الايه موجوده فيها كان فعل يا اولادي؟ يضرب تجاوب معايا، موجود كان فعل. ما انا قلت لك العامل ده هو الفعل، يعني هو اللي يرفع وينصب، هو اللي الفعل ده. فاذا كانت ظرف بمعنى حين تحتاج الى عامل يعمل فيها النص، وهذا العامل موجود معنا كم عامل يا اولادي؟ طيب هو يا شيخ يقوله وذلك العامل اما قضينا واما دله، إذ ليس معنا سواهما. يعني لا يوجد في الآية فعلان غير قضينا وغير دله. واضح ولا لا؟ لا يوجد أي فعل آخر. وكون العامل قضينا، يعني لو اعتبرنا قضينا به هي لنصبت لما الحنية، مردود بأن القائلين بها الناس يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها. أصل لما دي أولادي لألم، إذا كانت حين تضاف إلى ما بعدها، تضاف إلى جملة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، يعني حين رجعوا إلى أبيهم، يعني حيث إذا ما قال الشيخ حيث جلست، حيث جلس زيد، جلست فعل وفاعل، حيث ظرف أو مبني في محل نصب. هذا الظرف يضاف إلى ما بعده، يعني جلس زيد جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، لأنه إذا وإذ وحيث هذه تضاف إلى جمل بعكس الكلمات المفردة. يعني قلم الأستاذي تضاف إلى مفرد، مسجد الأزهري تضاف إلى مفرد، كتاب النحو تضاف إلى مفرد، لكن إذ وإذا وحيث تضافان إلى إيه؟ إلى جمل. فالفارسي عندما قال في ظرف بمعنى حين، يعني اسم ليست حرف، وإذا طالما اسم يبقى تحتاج إلى أن تضاف إلى ما بعدها. يبقى نعرب هو، نعرب على رأي، على رأي الفارسي، لما أقول ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب بمعنى حين، ظرف بمعنى حين، قضينا قضى فعل ماضي، مبني على سكون اتصاله بناء الدالة على العظمة، ما تقولش نائب فاعلين، دي اسمها نائب دالة على العظمة، لأنه لا فعل مع الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله وإيه؟ طيب يبقى نائب دالة على العظمة دي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وبعدين نقول إيه؟ لما أضيفت إلى هذه الجملة، يعني هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، لأن لما تضاف إلى جملة، لما اللي هي بمعنى حين تضاف إلى جملة ما بعدها. واضح يا أولادي؟ نعم. طيب فإذا كانت مضاف إليه، إذن المضاف إليه هو الذي عمل في المضاف، وهذا غير مع هذا كلام يعني غير سليم، لأن الذي يعمل المضاف هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه ومش العكس. يعني أقول مثلا أهو هذا قلم المدرس، المدرس ده مجرور، من اللي جره والذي المضاف صح ابني ولا المضاف؟ المضاف هو العامل في المضاف إليه وليس العكس. واضح ابني ولا؟ يبقى هذا رد ابن هشام على الفارسي، قال يا فارسي قال نعم أنت قلت إنه لما ظرف بمعنى حين، أليس كذلك؟ قال بلى يا شيخ. طيب إذا كانت لما بمعنى حين تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب، واحد يقول لي ما هي مش منصوبة، لا ما هو مبني على السكون في محل نصب، وطالما منصوبة تحتاج إلى ناصب يعني عامل، العامل الأول موجود اللي هو إيه؟ طيب إذا قلت إنها ظرف يعني اسم، فهي على زعمك تضاف إلى ما بعدها، يعني جملة قضينا في محل جر مضاف إليه، والمضاف إليه بالاتفاق لا يعمل في المضاف. إذا رأيك ده كما يقال في المثل العامي باللي وصل ميته، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب نأتي إلى قال لو اعتبرنا العامل دلهم أيضا مردود، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. طبعا أنتم مش فاهمين الكلام ده صح؟ قول يا صح يا ولد خلاص، بس انا عايز اقول صح وخلاص، مش عايز اقول علم، عايز ترد علي يعني. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، اهي ما ده حرف نفي، ما حرف نفي، وحرف النفي له الصداره، وطالما له الصداره لا يسمح لما بعده ان يعمل فيما قبله. هل انتم فاهمون؟ نوضح الكلمه بكلام ده ثاني، خد بالك اهو كلمه ما دله، ما دي حرف نفي، حرف النفي له الصداره، مع معنى الصداره يعني لابد ان يتصدر الكلام، لابد ان ياتي في اول كلام. فلو ان دلهم هي اللي نصبت لما، يبقى اصبحت ما ليس لها الصداره، لأنها وقعت بين العامل والمعمول. هل فهمتم؟ ما عادش ليها صدارة. ما معنى صدارة؟ يعني تتصدر الجملة، تتصدر الجملة، يعني ألفاظ الاستفهام ها ومثلا وحرف النفي ده ليه الصدارة، يعني لابد أن يتصدر ليقع في صدر الجملة. فلو قلنا إن دلهم هي اللي نصبت لما، يبقى أصبحت ما واقعة بين العامل وبين المعمول، واصبح منها الصدارة، وقعت في الوسط يعني، وهذا لا يجوز. ليه؟ لان الفاظ الصدارة لا يصح ان يعمل ما بعدها فيما قبلها، لان لو عمل ما بعدها فيما قبلها اصبحت هي ملغية، ملهاش وجود. واضح ابني ولا لا؟ الحمد لله. انت فهمت ولا ما فهمتوش؟ طيب الحمد لله. اذا المعنى الثالث من لما دي اللي حرف وجود لوجود، اختلف العلماء هل هي حرف ولا اسم؟ سيبويه قال هي حرف، حرف وجود لوجود، لما جاءني أكرمته، يعني إذا وجد الكرام لوجودي هو، بعكس لو جاءني زيد لأكرمته، امتنع الإكرام لامتناع إيه؟ لامتناع الشخص، لامتناع المجيء يعني. طيب أما الفارسي عرفنا رد عليه، قال وجميع الحروف مبنية، يعني الحروف جميعها مبنية، والاسم إذا أشبه الحرف بنية، كما قال شيخنا ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يعني قريب. فكل الحروف بالاتفاق كلها مبنية، لا حظ الإعراب فيها أبدا، ولا أفعال كلها مبنية إلا المضارع، يعني الماضي مبني والأمر كذلك مبني. الوحيد الذي يعرب هو المضارع، لأنه ضارع اسم الفاعل، ضارعه يعني أشبهه فأخذ حكمه. أما الأسماء الأصل فيها الإعراب، وتبنى إذا أشبهت الحروف. واضح يا أولادي؟ طيب. قال والكلام لفظ مفيد. إذا الكلام عكس الكلمة، الكلمة قول مفرد أو لفظ مفرد زي كلمة قلم، كتاب، مسجد، لكن الكلام لفظ مفيد. المقصود باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. فإذا قلنا مثلا انفعنا كل بسرعة إذا قلنا العلم نافع، أو العلم نور، فهذا كلام مفيد. فالكلام هو اللفظ، معنى اللفظ يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف، هذا هو اللفظ. والمفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليه. لو قال الكلام أو العلم وسكت هذا لا يسمى كلاما، لأن الكلام ما تركب من كلمتين أو أكثر بشرط الإفادة. يعني لو قلنا مثلا إن حضر زيد، هذا عند النحاة لا يعتبر كلاما ولا يعتد به، لأنه ليس مفيدا. نعم نريد كلام يعني يكون مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فالكلام هو لفظ مفيد، وقلنا اللفظ نعني به الصوت المشتمل على بعض الحروف. ومعنى مفيد يعني يصح الاكتفاء به، هذا المقصود بكلام الشيخ. الصور التي يتألف منها الكلام يقول يتألف من اسمين معنى مبتدا وخبر، زيد قائم، هذه جملة اسمية مقارنة مبتدا ومن خبر. الثانية أن يكون مبتدا وله فاعل سد من سد الخبر، أقائم زيد، أقائم الهمزة حرف استفهام، قائم من أي أنواع المشتقات؟ اسم فاعل، قام فهو قائم، شرب فهو شارب، اسم الفاعل هذا إذا سبق بنف أو استفهام يعرب مبتدأ، ما بعده لا يعرب خبر، وإنما يعرب فاعل سد ما سد الخبر. لماذا يا أولادي؟ لأنه اسم الفاعل ده قائم مقام الفعل، كأنني قلت أيقوم زيد، فقائم اسم يقوم، بينهما شبه لفظي وشبه معنوي. الشبه اللفظي ده مقام من أربعة أحرف وهذا أيضا أربعة أحرف ونفس الحركات والسكنات، هذا يسمى شبه لفظي. وأيضا الفعل المضارع له زمنان، حال ومستقبل، وكذلك اسم الفاعل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، أجاعل مثل أجعل بالضبط، شارب مثل أشرب، كاتب مثل أكتب، شارح مثل أشرح. واضح يا أولادي؟ إذا اسم الفاعل هنا يعمل عمل الفعل وقائم مقام الفعل. طب وهل الفعل له خبر؟ يود رد، هل الفعل له خبر؟ إنما له إيه؟ فاعل. أو ما يقوم مقام الفعل ليس له خبر وإنما له فاعل سد ما سد الخبر. إذا المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر وهذا كثير، الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، ها ده مبتدأ له خبر، المثل مفتوح، وهناك مبتدأ ليس له خبر. كيف نعرف ذلك؟ اسم الفاعل إذا سبق بنفي أو استفهام. إذا لم يسبق بنفي أو استفهام يبقى يعرب عند البصريين خبر مقدم يعني قائم زيد، كأنك قلت زيد قائم بس قدم الخبر على المبتدأ. هل وعيتم ما أقول؟ هذه الصورة الثانية التي يأتي عليها الكلام. ها؟ نعم. أنا قلت يا أولادي المبتدأ هناك مبتدأ له إيه؟ خبر. أيوة. المسجد مفتوح، ده كلام مفيد مكون من مبتدأ وخبر. هناك مبتدأ ليس له خبر، أجالس محمد، أقائم خالد، أحاضر علي، يبقى الهمزة حرف استفهام، جالس تعرب مبتدأ، ما بعدها ليس خبر إنما يفاعل سد ما سد الخبر. واضح يا أولادي؟ طيب الحمد لله. الصورة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائب عن الفاعل. أهو يا ولده أمضروب زيد، احنا هنا أقائم هنا مضروب، لاحظ ان مضروب اسم مفعول واسم المفعول يصاغ ويشتق من الفعل المبني للمجهول. اقول ضرب زيد، لما قلت اذا قلت ضرب زيد تعرب زيد فاعل نائب فاعل، اهو نفس الموضوع، يبقى زيد تعرف هنا نائب فاعل سد ما سد الخبر. إذن ببساطة المبتدأ الذي له خبر كثير، المبتدأ الذي ليس له خبر شيئانه، اسم فاعل أو اسم مفعول مسبوق بنفي أو استفهام، بس اسم الفاعل يبقى اللي بعده فاعل سد ما سد الخبر، اسم مفعول اللي بعده نائب فاعل سد ما سد الخبر. السبب لأن اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول، والفعل المبني مرفوع يعرب نائب فاعل. واضح يا أولادي؟ اللي مش فاهم يتكلم، فاهمين؟ السكوت ده ما يطمنش. اسم الفاعل لو حذفنا الهمزة على رأي البصريين يقول ده خبر مقدم واللي بعده مبتدأ مؤخر، ده عند الكوفيين بيعتبروه مبتدأ واللي بعده فاعل سد مسد الخبر بدون ما يشترطوا نفي أو استفهام، وكلامهم ده مرجوح وليس براجح. الصورة الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله مثل هيهات العقيق. عارفين هيهات العقيق معناها ايه؟ اولا العقيق ده اسم جبل، هيهات اسم فعل ماضي. قلت لكم في درس سابق ان الافعال كام؟ ردوا عليها وانا الافعال كام؟ ماض وعلامته ان يقبل تاء الثاني، مضارع علامته يقبل لم، امر له علامه دلاله على الطلب ويقبل المخاطبه، ان كلمه دلت على المضي ولم تقبل تاء التانيث اسم فعل، هيهات بمعنى بعوده، فبعوده تقبل تاء التانيث اقول الطريق بعودت، لكن هيهات لا تقبل تاء التانيث لا تقول هيهاتت. واضح؟ فتعطى اكثر من جنس، نقول اسم فعل ماضي، اسم الفعل الماضي اللي بعده فاعله يبقى ده ليس فعل انما اسم فعل لانه دل على المضي ولم يقبل العلامه. واضح يا اولادي؟ هذه الصوره الرابعه. الصوره يقول واما اتلافه من فعل واسم فعله صورتان، ان يكون الاسم فاعلا او نائبا عن فاعل. او شوف قام زيد، ضرب زيد، الجملة الفعلية، الجملة الفعلية إما أن يكون الفعل وبعده فاعل قام زيد، أو فعل وبعده فعل وبعده نائب فاعل، أقول ضرب زيد فالفاعل حذف، وحذف لغرض إما لفظي وإما معنوي. المعنوي إما لأن الفاعل معلوم كقول تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني خلق الله الإنسان، يبقى حذف الفاعل العلم به وليس الجهل به، وقد يحذف الفاعل للجهل به، تقول سرق المتاع خلاص لأنك تجهل السارق، إذا كنت تعرف السارق وخفت منه تقول سرق المتاع وأنت تعرف السارق لكن خفت أن تذكر اسمه يذبحك، أو خوفا عليه، قد يكون هذا السارق ابن لك أو أخ صغير لك أو قريب لك، فخفت أن إيه يعني أن يضرب فلم تذكر اسمه. كل ذا اسم أغراض معنوية لكن الغرض اللفظي مثل إيجاز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، لم يقل بمثل ما عاقبكم الناس به، يبقى حذف الفاعل للإيجاز، والبلاغة الإيجاز كما يقال يعني، أو للسجع، من طابت سريرته حمدت سيرته، أصلها حمد الناس سيرته، فلو قلنا هذا السجع هيضيع، عايزين السجع بس منتظم، من طابت سريرته حمدت سيرته أجلس مسجع، فلو ظهر الفاعل هيختل السجع. أو محافظة على وزن البيت، لأن وزن البيت يحتاج إلى إيه؟ إلى حذف، ده اسمه الضرورة الشعرية. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أصله ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، الودائع لما حذف الفاعل استقام الوزن. قد يحذف الفاعل تعظيما له، أقول خلق الخنزير، ولا تذكر اسم الله تعظيما له عشان بعد كلمة خنزير يعني، أو تحقيرا له كما تقول قتل الحسين ولا تذكر اسم القاتل. المهم نأتي بعد ذلك إلى أما تلافه من جملتين، جملة الشرط والجواب، إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، هذه مكونة من فعل الشرط وجواب شرط. فعل الشرط قام والجواب قمت، وطبعا ده هيبقى فعل ماضي مبني في محل جزم، لان عندي تجزم، تجزم الفعل المضارع، اصلا ان تقم اقم، لكن ان دخلت على الماضي جعل الزمان مستقبل ويبقى مبني في محل جزم. قال تعالى ان احسنتم، اشوف ان احسنتم يعني في المستقبل، احسنتم لانفسكم، يبقى ان حرف شرط جازم، احسنتم احسن ده فعل ماضي مبني في محل جزم، احسنتم هذا الجواب، هذا هو الجواب مبني في محل جزم، وهذه ايضا صوره من صور الكلام. وقد يكون مكون من فعل واسمين يعني زي كان كده، وكان الله غفورا، غفورا يبقى كان فعل مناسخ، لفظ الجلاله اسم كان مرفوع، وغفورا خبره، يبقى هذا الكلام مكون من فعل واسمين اللي هو يعني اسم كان وخبر كان، أو مكون من فعل وثلاثة أسماء اللي هي علم، لي علمت الحق واضحا، يبقى علم فعل ماضي، والتالي تاء فاعل، وتاء الفاعل ضمير، والضمائر كلها أسماء، يبقى هذا الاسم الأول الحق لو المفعول الأول ده اسم ثاني، واضحا مفعول ثاني ده اسم ثالث يعني، يعني هذا الكلام يعني من السهولة في المكان يعني، لأنه بيأتي بالصور التي يأتي عليها الكلام، دي أشياء يعني سهلة ليس فيها صعوبة إن شاء الله أبدا يعني. ممكن يكون فعل وأربعة أسماء، في همزة هنا أعلمت زيدا الحق واضحا، الهمزة دي تسمى عند النحاة همزة التعدية، همزة التعدية يعني تجعل الفعل المتعدي لمفعولين يتعدى إلى ثلاثة، مش انتوا درستوا زمان انه في الفعل اما لازم واما متعدي؟ لا صح ولا لا؟ يعني الفعل ده لازم يعني يقتصر بالفاعل فقط، طب اذا كان الفعل متعدي لمفعولين لو اتيت بالهمزه يبقى ها متعدي ايه لثلاث، فالهمزه دي اسمها همزه التعديه، يعني جعلت الفعل المتعدي لمفعولين جعلته يتعدى الى ثلاثة، زيدا مفعول اول، الحق مفعول ثاني، واضح مفعول ثالث، يبقى هذا الاسلوب مكون من فعل، وكم اسم يا ولدي؟ ليه كم اسم؟ اربعة، هذه التاء اسم وزيد اسم وحق اسم ووضع اسم، أربعة صح يا شباب؟ فصل. يقول الشيخ أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، وجر في اسم، وجزم في فعل. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هينفع حد يصبر بسرعة. عندما شرحنا في درس سابق قلت الكلمة رزقت بكم ولد؟ ها يعني اسم وفعل وحرف. وحدث حوار بيننا وبين الكلمة، قال ابن الاسم ده يتميز عن أخوي بكم علامة؟ خمس. والفعل يتميز عن أخوي بكم علامة؟ أربعة. والحرف ليست له علامة، والحرف ما ليست له علامة فقف على قول تكن. الآن نريد أن نوزع التركة أو الميراث التي تركته الكلمة لأولادها الثلاثة. فقلنا الكلمة دي أنجبها ثلاثة أولاد: اسم وفعل وحرف. علامات الإعراب أربعة: رفع بعلامة الضم يعني، نصب وعلامة الفتح، وجر وعلامة الكسرة، وجزم وعلامة السكون. هذا هو الميراث اللي تركته الكلمة لأولادها. هل أنتم فاهمون؟ نريد أن نوزع هذا الميراث لعلامات الإعراب الأصلية، يعني الضمة علامة رفع أصلية زي كزم زيد، والفتحة علامة النصب الأصلية أقول رأيت زيدا، والجر علامة الكسرة، الكسرة علامة الجر الأصلية أقول سلمت على زيد، والجزم السكون ده علامته الأصلية. الحرف ليس له نصيب في هذا الميراث، أنا مش عايز الميراث اللي تركته أمي خلاص. فانحصر هذا الميراث فينا يا ولدي في الاسم والفعل فقط. فلس قل الفعل، احنا عايزين نوزع هذا الميراث بالعدل والسوية. قال انا موافق. فالفعل الاسم قل الفعل انا اشترك فيه، انا اشترك معك في علامتين في الرفع والنصب، ثم انا اخذ الجر واترك لك الجزم، فاصبح كده في قسمة عادلة. نشوف كده، نقول زيد يقرأ، زيد اسم يعرب مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ويقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. النص: إن زيدا لم يقرأ. إذا إن نصبت الاسم، ولن نصبت الفعل، لن أدق نصب تنصب الفعل المضارع، وإن تنصب الاسم، فأصبحت علامة النصب دخلت الاسم ودخلت الفعل. بقي الجر، الجر ده علامة من علامات الأسماء صح ولا لا؟ يعني الأفعال لا تجر صح ولا لا؟ قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء، في السماء يبقى الذي جر هو الاسم. الجد خاص بالايه؟ بالأفعال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا الإعراب ما هو الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر، هذا كلام الشيخ، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. عايزين نوضح الكلام ده يا أولادي عشان نفهم كلام شيخنا رحمه الله. يعني لما أقول يا أولادي حضر زيد ورأيت زيدا وسلمت على زيد، أثر ظاهر، ظاهر في آخر الكلمة، حضر زيد فآخرها ضمة، رأيت زيدا آخرها فتحة، سلمت على زيد آخرها كسرة. هذا هو الكلمة إذا تغير شكل آخرها ده يسمى كلمة معربة. فالشيخ يقول أثر ظاهر، الظاهر إيه؟ الضمة ظاهرة والفتحة ظاهرة والكسرة ظاهرة. قد يكون هذا الأثر مقدر، يعني سد الزيد بالفتى، حضر الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. هنا الضمة مقدرة، الفتحة مقدرة، الكسرة مقدرة. منع من ظهورها التعذر، من اسم انتهى بألف يسمى عندنا في النحو اسم مقصور، والقصر في اللغة معناه الحبس، حور مقصورات يعني محبوسات، فالحركة محبوسة. لا تقل حضر الفتى أو رأيت الفتى آ سلمت على الفتى إي أبدا. هذه وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر يعني اسم مقصور يعني. والثاني منقوص زي القاضي أو الداعي، ونصبه ظهر يعني يظهر فقط، النصب تظهر بس، يا قوم أجيبوا داعية تظهر الفتحة لشفتها، لكن الضمة والكسرة تقدران ها للثقل وليس للتعذر. هل فهمتم ما أقول؟ طيب إذن هذا الإعراب هو أثر ظاهر يجلبه العامل، معنى العامل عارفين العامل مقصود إيه؟ الفعل أو حضر زيد، يبقى هذه الضمة جلبها العامل يعني أتى بها العامل، لأن العامل ده الفعل هو الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول، صح يا أولاد ولا؟ ضرب زيد عمرا، من رفع زيد؟ ضرب. طب مين نصب عم؟ ضرب ضرب، يعني كلمة ضرب دي ترفع وتنصب، ضرب زيد عمرا، فضرب يسمى عامل، هو الذي عمل الرفع في الفاعل وعمل النصب في المفعول. هل وعيتم ما أقول؟ يبقى الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يظهر في الأسماء. طب يقدر أيضا ها في الأسماء اللي هي معتلة بالألف أو بالواو، يعني المعتلة بالألف أو بالياء. المعتلة بالألف يسمى مقصور، والمعتلة بالياء اسمه إيه؟ مقصور. طيب بالنسبة للأفعال، إذا كان الفعل معتل بالألف أيضا الضمة والفتحة تقدران للتعذر، أقول محمد يسعى في الخير لن يسعى إلى الشر، إذا مرفوع بضمة مقدر للتعذر، منصوب بفتحة مقدر للتعذر. إذا كان نعم أخوكم بيسأل إيه الفرق بين التعذر والثقل؟ أنا قلت الاسم الذي آخره ألف يستحيل ظهور الحركة عليه، يستحيل، لكن اللي انتهى بياء ممكن تظهر الضمة والكسرة، أقول حضر القاضي، لكن الضمة عليها ثقيلة، سلمت على القاضي، الكسرة عليها ثقيلة، ففي الفرق. يعني أنت الآن لو قال لك قائل احمل هذا عني، وجدت يعني الشيء المحمول ده يعني ثقيل جدا، مثلا يعني يقدر مثلا ب200 او 300 كيلو، تقدر تشيلهم؟ ايه اللي منعك؟ التعذر يعني استحاله، حتى لو اغراك وقال لك طب انا هديك 1000 جنيه تقدر تشيلهم برضه؟ ما فيش. طب شيل الصخره دي ما تقدرش تشيلها، يبقى اللي منعك ده التعذر. لكن لو الحمل يعني فيه ثقل يعني مثلا 50 كيلو مثلا، ممكن تشيلهم بعد تمشي شويه وتحوايا بيهم، يبقى ايه اللي منعك من حملها؟ الثقل. فالاسم الذي انتهى بياء اسمه عندنا منقوص، منقوص لأنه نقصت منه حركتان الضمة والكسرة، وظهرت حركة واحدة اللي هي الفتحة، يا قوم أنا أجيبه داعي، ظهرت الفتحة. هذا معنى كلام الشيخ أن الإعراب أثر ظاهر أم مقدر يجلبه العامل، واضح يا أولاد ولا؟ طيب الفرق بين التعذر والثقة؟ طيب حاضر اقول لك حاضر، يسمع يا ولد، انت لك اخ اسمه موسى او عيسى او مصطفى، اخوك الكبير اسمه ايه يا ولد؟ طيب الثاني اسمه هادي، عارف هادي خشبة؟ ياد رد يا ولد، بس عشان افهمك كده انت هتبدا تشرح لنا النحو، قلت لي يا استاذ مصطفى ده اسم مقصور، فانا بسالك كده يعني بفطرتي بقول يعني مقصور يعني عايش في قصر؟ قلت له لا، المقصور ده اخره الف. اقول لك ليه يا ولد تسموه مقصور؟ شوف مصطفى، اوعى تقول لي منتهى بياء، هي ترسم ياء لك العبره بالايه؟ بالنطق. هتقول لي يا استاذ ده مقصور، اقول لك يعني مقصور؟ تقول يعني محبوس، اقول لك هو محبوس؟ تقول لا، الحركه محبوسه يعني لا تستطيع الظهور ابدا، لا يصحش اقول تقول يا استاذ نجح مصطفى او رايت مصطفى سلمت على مصطفى الحركات الثلاث لا يمكن تظهر. فاهم يا ابني؟ عشان كده سمعنا مقصور. مقصور يعني محبوس. حرم مقصورات فخيم يا احمد محبوسات في الخيمه ما تخرجش. فاهم يا ابني؟ اللي اخره يا ده هادي. شوف شوف هادي قبلها كسره. هادي داعي قاضي ده اسمه عندنا منقوص. اي اسم معرب انتهى بياء اسم منقوص. اقول لك يعني هو لما اتولد في حاجه نقصت منه تقول لا هو منقوص عشان الحركات العربيه عندنا ثلاثه على الضمه والفتحه والكسره. الضمه والكسره لا تظهران لثقلهما. ايه ثقل؟ يعني هي ممكن الضمه تظهر بس ثقيله. تقول حضره هذه يو بس شوف ثقيله. الكلمه ما فيش ابدا. واضح ولا ما فهمتش؟ ممكن اقول لك شيل ده تبص لي كده تقول بس ثقيل. اقول لك بس تتوكل على الله. شيء ممكن تشيل تمشي خطوتين وروح سواع بيه. ايه اللي منعك من محمد؟ حلو وفهمت يا ابني؟ طيب لو في صخره اقول لك شيل الصخره دي تقدر؟ اظن فهمت كده؟ الحمد لله. اذا علامات الاعراب اللفظيه كام يا شباب؟ ها؟ اربعه. الضم علامه الايه؟ والفتح علامه؟ والكسر علامه؟ والسكون علامه الايه؟ وانا عايزك تفهم حاجه ثانيه. ليه العلماء جابوا للضمه قالوا علامه رفع؟ يعني انا عايزك تتعمق في المعنى نفسه عشان العلماء لما يقولوا هذه المصطلحات من فراغ. لما يقول حضره زيد لما اقول زيد فاعل مرفوع مرفوع وعلامة رفعية الضمة. ليه كانت الضمة علامة رفع وليه الفتحة دي علامة نصب وليه الكسر علامة جر وليه السكون علامة جزم؟ مش عايزين نفهم الكلام ده؟ قالوا الضمة علامة رفع. يعني ليه الضمة كانت علامة رفع؟ لأن الضمة عندما تخرج من الفم تخرج من الشفتين. يعني مثلا جاء محمد دو فمين يا أولاد ولا؟ والشفتان أعلى الحنك. سمعني يا ابن الله؟ ما هو أعلى الحنك أو ده أعلى حنك وبعد كده تدخل بقى. فعشان كده بسمينا علامة رفع. الفتحة ليه علامة نصب؟ للنسان بيستوي لسان عند النطق بيبقى كده مستوي كده. النصب يعني الاستواء. فإذا قلت رأيت محمد دان شوف لسان بيرتفع ازاي اللسان. واضح يا ابني ولا لا؟ علامة جر الكسر علامة جر أو علامة خفض. على رأي الكوفيين قال علامة خفض وعند الباطنيين قالوا علامة جر. يعني اللسان بينجر أو بيتسفل إلى أسفل. شوف سلمت على زي الدين تجد اللسان ينزل إلى أسفل. والجزم الجزم في اللغة القطع. الجزم في اللغة معناها القطع. صح ابني ولا لا؟ فلما تدخل لم اهو الاستاذ يكتب دي حركه. دي مش حركه يا ابني؟ نعم. الحركه اسباب الانسان متحرك. ها حركه ضمه فتحه كسر حركه. لما تاتي لم تجعل الفعل ساكن زي ما كل واحد بيتحرك كده تضربه كده يسكن خلاص. فهمت ولا لا؟ عشان كده بيسموه علامه الجزم. الجزم في اللغه معناها القطع. فالقطع يعني قطعت الحركه وجعلت الفعل ساكن يعني ليس متحرك. هذه علامات اعراب اصليه. الضم علامه رفع، الفتح علامه نصب، الكسر علامه جر، السكون علامه جزم. هناك علامات فرعيه تنوب عن هذه العلامات الاصليه. اول باب من هذه الابواب الاسماء الست. الاسماء الست. واحد يمسح لي السبوره لو سمحت. للنسان يتسفل عند النطق. الآن هندرس إن شاء الله أول باب مما يعرف بعلامات إيه؟ النيابة عن العلامات إيه؟ الأسماء الستة دي اللي هي كلمة أب. الأسماء الستة هي أب وأخ وحم فو وذو وكلمة هنو هنو هنو في هنون يعني. الفراء والزجاجي لم يسمع هذه الكلمة فجعل الأسماء خمسة يعني يسمون الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو بس. لكن السيبويه رحمه الله سمع من العرب كلمة الهنو ومن سمع حج على من لم يسمع، وده السبب بين خلاف العلماء، بعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها ست. من جعلها خمسة لم يسمع، ومن جعلها ستة سمع، ومن حج ومن سمع بحج على ايه. هذه الأسماء ترفع بالواو. وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، أبونا مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم الأسماء الايه الست. وأبو مضاف ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. شيخ خبر وكبير فسر، وقف عليها تقول حضر أخونا وجاء حمونا، يعني يقول جاء أبوك وحضر أخوك وحموك، وهذا رجل ذو مال يعني صاحب مال، ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى ايه صاحب. وفوكة يعني أقول فوكة نظيف، فوكة فوكة في حالة الرفع، رأيت فاكة في حالة النصب، نظرت إلى فيكة في حالة الجر. فهذه الأسماء ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتح. القرآن هو قاله في حالة النصب يعني رفع. أبونا شيخ كبير، النصب هي إن أبانا ده في ضلال مبين، إن أبانا في حالة الجر، ارجعوا إلى أبيكم. يبقى في حالة الرفع وأبونا النصب إن أبانا ارجعوا إلى أبيكم. يبقى هذه الأسماء ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون مكبرة. عارفين عن ايه مكبرة؟ ها؟ ها؟ اولا في عندنا في علم الصرف اسمه مكبر واسمه مصغر. لما تشوف رجل طويل كده تقول هذا رجل، مش احيانا بتشوف فيه واحد قزم كده ياد رد يالا، يقول عليه رجيل يعني رجل صغير، ده اسمه تصغير. فهمتوا؟ فاذا قلت حضر اخوك يعني اللي هو كبير، يعني لو قلت حضر اخيك يعني الصغير. فلو كان اسمه مصغر يبقى يعرف بالحركات، بالحركات ما يعرفش بالحروف. اقول حضر اخيك، رأيت اخيك، سلمت على اخيك. هل فهمتم؟ نعم. فعايزين اسم كبير من الصغير. عرفنا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون مفردة. لو كانت مثنى تعرب اعراب المثنى. لو قلت حضر اخوان كم دول؟ طب حضر اخوة؟ لقد كان في يوسف واخوتي، هذا جمع تفسير. فلو كان مثنى يعرب اعراب المثنى. ورفع أبويه هذا مثنى، صح ابن ولا؟ نعم. احنا عايزين يكون مفرد، اقول حضر اخوك او حضر اخوكما او حضر اخوكم، يعني ممكن واحد اقول حضر اخوكم وقعتوا لي جامع، لا ده هو اخ بس بيكوا كلكم يعني، واضح؟ نعم. يبقى لازم تكون مفردة. الشرط الثالث ان تكون مضافة. لما اقول حضر ابو بكر او كلمة ابونا اضفناها للضمير ابو بكر، اخر شرط الا تضاف الي المتكلم. لو قلت حضر اخي او ابي هنا يعرف بحركات مقدره على ما قبل الياء، حركات مقدره من الظاهره ضحكات الفتى كده، اللي منع من دور الحركه اشتغال المحل بحركه المناسبه. عارفين الكلام ده؟ طيب صلوا على الحبيب. أنا قلت الأسماء التي تقدر فيها الحركات كم اسم يا ولدي؟ مقصور ومنقوص، صح ولا لا؟ نضيف عليهم شيء ثالث اسم أضيف إلى المتكلم. ده قلم، ده مش ده قلم، ده إيه يا ولدي؟ قلم. أقول شوف هذا قلم، ده مرفوع بإيه ده يا ولد؟ الضمة لإيه؟ طيب لما أقول بعت قلمي، لا عفوا بعت قلما، أنا عايزك بعت قلما منصوبة بإيه؟ كتبت بقلم مجرورة بإيه؟ شوف اللي يحصل دلوقتي، يعني ده اسم مرفوع واقع خبر، ده منصوب واقع مفعول به، ده مجرور عشان مسبوق بالباء، والحركات كلها ظاهرة ولا مقدرة؟ شوف اللي يحصل دلوقتي هو. هذا قلمي وبعت قلمي وكتبت بقلمي، هذا اسم شرع مبتدأ وقلم خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، صح يا أولادي؟ طب ما هو نفسه ده، طب ده خبر وده خبر، بس ده خبر ظهرت عليه الحركة وده خبر الحركة مقدرة، راحت فين الحركة دي؟ أقول حركة مقدرة على الميم، طب إيه اللي منع مظهورها؟ أقول اشتغال المحل، مش محل يعني المحل المحل السوداني ولا الليب ولا بتاع، المحل يعني الحرف ده مشغول بالباء، المقصود مشغول بالياء، يعني الياء دي لابد أن يكسر ما قبلها، فاهم يا ابني ولا لا؟ يعني يكون واحد شخصية مهمة جاي يزورك، حتى بكرة لو كلمها فيكم ما تسمعوش، انت مشغول عمالة يعني تجيب وتفرش وتجيب حلويات وتجيب حاجات وبتاع، والناس تكلمك مش داري، يعني المشغول لا يشغل، فاهمين ولا لا؟ فلا عندما تأتي لابد ان يكسر الحرف الذي قبله، فاللي منع من ظهور الضمة ده اشتغال محل، يعني اللي هو الحرف ده شغل بمجيء الياء، فاهمين ولا لا؟ لانه ما ينفعش اقول هذا قال لا مو إيه، ما يصحش ابدا، الياء لا يمكن ان تأتي ابدا الا اذا كسر ما قبله، فاللي منع من ظهورها اللي هي كسر الكسرة دي، يبقى الحل المحل مشغول، او بعبارة سهلة يعني خبر مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهور الضمة حركة المناسبة، يعني حركة المناسبة يعني الذي يناسب الياء هي الكسرة، واضح يا ولادي ولا؟ او تقولها بعبارة تانية اشتغال محل بحركة الايه المناسبة. طيب وكذلك عندما تقول بعت قلمي مفعول به منصوب، منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة، وكذلك بعته بقلمي تقول الله، طب ما هجيب الكسره اقول دي كسره دي مش الكسره مش كسره الجر، دي كسره المناسبه اللي هي بتاعت الياء، يعني واضح يا اولادي؟ فلو كنت اخ لو قلت اخي هذه حكايه قلمي بالضبط، ابي ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ان ابي هتبقى منصوبه بفتحه مقدره، منع مظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، هل فهمتم؟ يبقى عندنا الشروط الاسماء الست لكي تعرب بالحروف نيابه عن الحركات لابد من كم شرط؟ انا عرفناهم يا اولادي الحمد لله. اما كلمه الهلو دي كنايه عما يستقبح ذكره، وقيل عن الفرج خاصة، ده كلام الشيخ يعني، ده كناية عما يستقبح ذكره. ثم حم الحم احنا اللي هو ابو الزوجة او ابو الزوج، يعني اقول حضر حموك، رأيت حماك، سلمت على حميك، اللي هو ابو زوجتك يعني. هذه الاسماء ستة فهمناهم يا شباب؟ وطبعا في ايات كثيره جدا في القران في الاسماء دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان محمد ابا، هي منصوبه بالالف، هي ابا احد منصوبه، وكل الشروط موجوده، كل الشروط احنا قلناها موجوده. ايه ثانيه، يوم يفر المرء من اخيه، هي مجرور بالياء، وامه وابيه برضه مجرور بالياء نيابه عن الكسر. بنت شعيب عليه السلام قد وابونا شيخ كبير، لما سال موسى عليه السلام يعني ايه اللي جابك انت اختك هنا، قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني رعاه الغنم يمشي، وابونا شيخ ايه ابونا، هي مرفوعة بالواو، لما قالت ان ابي، اهي ما اصبحت ابي مضافه الى المتكلم، يبقى ده تعرف بحركات مقدره ما تعرفش بالحروف. الحمد لله انتوا فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ طيب كلمه الهنو فيها لغتان، لغه ما لغه النقص ولغه ما لغه التمام. عارفين المقصود بكلمه النقص؟ يعني كلمه اب دي، اب دي كم حرف؟ دي اسمها لغه النقص. طب ابوي كم حرف؟ دي لغه التمام. لما اقول حاضر ابوك دي اسمها لغه، لما اقول حاضر ابوي اسمها لغه النقص، يعني نقصنا حرف. فالنقص منها حرف اللي تعرف بالحركات. وذلك في القران الكريم ان له ابا شيخا كبيرا، ان له ابا منصوبه بيه دي بالفتحه، صح ولا لا؟ غير ما كان محمد ابا منصوب بالالف. يبقى اذا لغه النقص تبقى تعرف بالحركات، اقول حضر اب، حضر اخ، رايت اخا، سلمت على اخ. يبقى اذا كانت بالكلمه ناقصه تعرف بالحركات. اي كلمه الهنو فيها لغتان عن العرب، اللغه الفصحى والمشهوره لغه النقص، يقول هذا هنون. الدرس الثاني هو المثنى. تفضل. ها في بالنسبة لفو وذو، ذو يصرف فيها مع هذه الشروط؟ لا، ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب، هذا الشرط الأساسي بالنسبة لذو، تكون بمعنى صاحب. وإنه لذو علم، يعني صاحب علم. رأيت رجلا ذا علم، يعني سلمت على رجل ذي علم. في القرآن الكريم وإنه لذو علم لما علمناه أن كان ذا مال وبنين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كلها بمعنى صاحب. يبقى ذو لازم تكون بمعنى صاحب، ما فيش هنا مكبرة ومصغرة وكذا، بس فيها الإضافة. ذو علم لازم تكون مضافة ولا تأتي إلا مضافة. لما قلنا تكون بمعنى صاحب لأن قابل الطي يجعلونها بمعنى الذي، يقول مثلا إيه حضر ذو قام، يعني الذي قام. فلما شيخنا بن مالك رحمه الله قال إيه وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا. شوف إن صحبة أبانا لازم تكون معنى صاحب. والفم حيث الميم منه بانا، يعني لازم تحذف الميم تقول فوكا. لو أبقيت الميم هتعرف بالحركات، أقول هذا فم، رأيت فما نظرت إلى فم. فكلمة فوكا لابد من حذف الميم، إذا بقيت الميم يبقى لا تعرف بهذه الحروف يعني، وإنما تعرف بالحركات. خلاص وضح الجواب سؤالك؟ اللي هي ايه؟ الأول قولي الكلام أنت بتقوله دلوقتي. ها؟ ذو نفسها اسم جنس؟ لا، هي تضاف إلى اسم جنس. يعني هي ذو تيجي تضاف إلى اسم جنس. الأول عارف المقصود باسم الجنس؟ يعني أنت واضح إنك قرأت كلام بس مش فاهمه يعني. أن تضاف إلى اسم الجنس. طيب كويس كويس. المقصود بالجنس يا ابني مش علاقة بين الزوج وزوجته، المقصود بالجنس في علم النحو يعني أو في المنطق أو في العلم، لفظ كلي يندرج تحته أفراد. لما يقول حضر إنسان هيدخل فيه بأحمد ومحمد ومحمود وزينب وهكذا، واخد بالك يا ابني؟ فده اسمه لفظ جنس. جنس يعني ايه؟ وزي كلمة كلمة دي ما هي جنس، تشمل الاسم والفعل والحرف. واضح يا ابني؟ طيب وإنه لذو علم، أقول حضر رجل ذو علم، فكلمة علم هتطلق على أي علم؟ في علم النحو وعلم الصرف وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث، يبقى لفظ كل يندرج تحته أفراد. هذا المقصود بكلمة إيه؟ جنس. لما يقول حضر رجل ذو مال، طب ما المال ده في في في جنيهات وفي دينار وفي بدرهم، صح ولا لا؟ فاهم يا ابني ولا لا؟ هذا المقصود بكلمه جنس. يبقى هي لابد ان تكون مضافه بس الى ايه؟ الى اسم جنس يعني. واضح؟ ظاهر، ظاهر يعني اسم ظاهر مش ضمير يعني. ما ينفعش يقول ذوه، ما ينفعش يقول ذوه. والقران قال وانه لذو علم، طب ما علم دي تشتمل اي علم؟ صح ولا لا؟ اظن وضحت كده. لما يقول حضر رجل ذو مال، طب ما المال ده ممكن يعني يكون ايه؟ دراهم او دينار او جنيهات او كيفيش. هذا المقصود بكلمه ايه؟ فلا تكون بمعنى لا تكون بمعنى الذي. لما يكون بمعنى صاحب احتراز من لغه طي، قبيله من قبائل العرب مشهوره اسمها قبيله طي، يجعلون ذو بمعنى الذي. حضر الذي قام، هم يقول حضر ذو قام. كل العرب يقول حضر الذي، هم يقول حضر ذو، يستدلها بكلمة ذو. جاء الذي كتب الدرس، هم يقول جاء ذو كتب. هذه لغتهم دي. واضح يا ابني؟ بس أظن واضحتها. وزي قال إيه؟ وذو إن صحبة الآبانة، ذو يعني بمعنى صاحب، لازم يكون واعد بمعنى صاحب، احتراز من لغة طيب. فهمت يا ابني سؤالك؟ ليه؟ غير وصف. هذا الشيء. شوف يا ابني، الشيخ رحمه الله يقول كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف. الوصف عندنا يا ولدي، الوصف عندنا في النحو يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. فاهم يا ابني ولا لا؟ فمن بحث تقول ذو قائم، ذو مضروب، ذو حسن الوجه، فتضاف إلى اسم جنس. بس اسم جنس ده ما يكونش وصف يعني. الحال ده معروف يعني وصف نكرة منصوب، فخرج منها خائفا أو ده حال بنقول عليه وصف، مش وصف يعني صفة لموصوف، لا وصف يعني اسم هذه المشتقات اللي احنا قلناها يعني. فما يقولش حضر رجل ذو قامة، أو أقصد يعني حضر رجل ذو قائم. فهمت يا ابني؟ طيب، لكن هو يكفيك خلاص إنه إيه، أنت عارف إنها ذو لا تضاف إلا إلى اسم الظاهر، والاسم الظاهر بيقول بجنس، مش جنس يعني علاقة زوجية، الجنس المقصود يعني لفظ يندرج تحته أفراد. واضح؟ وإنه لا ذو علم، طبعا يشمل أي علم. الحمد لله أنت فهمت الآن؟ وليس ما فهمتش؟ نعم. كلمة أب وأخ وحم وردت عن عرب فيها ثلاث لغات. فيها كم لغة؟ هب أنك من قبيلة قريش، وده من قبيلة تميم، وهذا من قبيلة قبيلة أخرى يعني زي بني أسد مثلا. أنت تقول يا فلان حضر أبوك، هذه اسم لغة التمام، يعني الكلمة تمت ليس فيها نقصان، الحروف الثلاثة موجودة الهمزة والبه والواو، فهذه تعرب بالحروف، ترفعها بالواو تقول حضر أبوك، تنصب الألف رأيت أباك، تجر بالياء سلمت على أبيك. واضح يا ابني؟ ده القبيلة تحتك أنت. الواد ده قبيلته يقول حضر أبون، دي لغة أخرى بيه. لغة أخرى، دي اسمها لغة النقص. النقص يعني نقص منها حرف، فهم يا حضر أخون؟ فهذه تعرب بالحركات، أقول حضر أبن، رأيت أبن، سلمت على أبن، دي اسمها لغة النقص. في لغة اسمها لغة القصر، القصر يعني زي مصطفى، فاكر مصطفى؟ ده مش احنا سمينا اسم مقصور؟ احنا كمصريين بنتكلم بلغة القصر الآن، يقول لك يا فلان، يقول لك نعم النهاردة شفت حماك وسلمت على حماك ورأيت حماك وحضر حماك، كلها يخليها بالألف. يبقى إذا تعرب بحركات مقدرة على الألف، يقول حضر حماك، رأيت حماك، سلمت على حماك، زي ما رأيت مصطفى وحضر مصطفى وسلمت على مصطفى، هي نفسها. إذا أب وأخ وحمد فيها كم لغة؟ لغة، لغات العرب يعني، ما أقول لك لغة يعني لغات العرب، مرة يقولوا كده ومرة كده ومرة كده، فهم؟ أشهر هذه اللغة هي لغة التمام يعني. بالنسبة لكلمة هنو فيها لغتان بس، ما فيش القصر، فيها لغة التمام والنقصان. يقول هنوك وهناك وهنيك بالألف والواو والياء، يقول هنون بالضمة يعني هنون لغة النقص، عارفين بس الحمد لله، فهمت؟ تمام كده؟ يعني انت كنت عايز لغة تمام وكده تمام. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا كده، عايزين نخلص الـ الـ الـ الكتاب ده، ربنا يسر كده بعد ما تسمعوه ان شاء الله، بقى مجال اديكم اجازة فيه، اجازة للمؤلف نفسه. عارفين يعني اجازة؟ يعني ان شاء الله تروي الكتاب الى ابن هشام نفسه، هتمشي كده بالسلسلة لغاية ما توصل لشيخنا ابن هشام رحمة الله عليه. الحمد لله كده وانتم فاهمين. طيب الباب الثاني مما يعرب بعلامات فرعية هو المثنى. انت حسبوري يا نعم. أخونا بيسأل يعني قوم ده ينفع اسم جنس؟ انت علقت معك اسم الجنس ده؟ أولا كلمة قوم يا ابني ده اسم جمع. الفرق بين الجمع واسم الجمع، الجمع يدل على جماعة وله مفرد، مسلمون مفردها مسلم، مسلمات مفردها مسلمة، الرجال مفردها رجل، لكن لما أقول قوم يدل على جماعة وليس له مفرد، فهمت؟ لكن المقصود باسم الجنس يا ابني لفظ كلي يندرج تحته أفراد، حتى احنا بنسميه عندنا في درس ملاء النافية للجنس، لو قلت لا طالب راسب، نافية الرسوب عن جنس الطلاب، لأن كلمة طالب شوف يشمل ايه؟ الطالب المجتهد وغير المجتهد والطويل والقصير والبعيد والقريب، فاهم يا ابني ولا لا؟ والمجد وغير المجد، يعني ده لفظ، هذا اسمه جنس يعني درج تحته افراد يعني، فهمت يا ابني ولا لسه؟ فهمت؟ ما قلنا كناية عما يستقبح ذكرك يعني فرجك، ما قلنا كناية، انت عارف لما تقول الواد ايه؟ يعني دار البلة بتاعتك، مش هذا كناية بدل ما تقول لفظ صريح يعني، فهمت يا ابني؟ ايه تفضل. سؤالك تفضل تفضل. يعني اخونا الكريم بيقول يعني ان الفعل في التحفة السنية او في الآية الرومية يتميز بالسين وبسوف وبتاء التأنيث وقد. الشيخ ابن مالك ذكر اربعة ليس فيها لا تاء تأنيث، عفوا ليس فيها سين ولا سوف ولا فيها قد. اجابة على سؤالك يا اخانا الكريم، اسمع يا أخانا الكريم، اسمع يا ولد، إذا أردت أن أميز هذا عن هذا فأنا أذكر لك أشهر العلامات اللي أنا شايفها، أشهر علامات، أقول هذا لابس تقية، ده من غير تقية، ده من نظارة، ده من غير نظارة، ده لابس منطلون، ده لابس جلابية، فاهم يا ابني ولا لا؟ بس لكن وأسكت في غيري ممكن يذكر لك علامات تانية، يقول لك ده عالم ده جاهل مثلا، يعني يقول لك ده غني ده فقير. فالمهم المقصود إيه؟ لأن علامات كثيرة جدا صعب الواحد يحصرها يعني، فاهم يا ابن لا؟ فهو العلماء بينظروا إلى أشهر العلامات، وطبعا حسب المبتدئين التحفة دي السنية موضوعة للمبتدئين، فيذكر علامات بسيطة عشان طالب العلم أو الطفل يفهمها، التاني يرتقي بيك ويقول لك إسناد وبتاع، الإسناد ده ممكن يكون صعب فهمه على الصغار يعني، فكل عالم بيأتي بالمشهور عنده. فمش معناها انه ما الاسم وسوف ايضا من علامات الافعال، وقد من علامات الافعال، ولم ولما من علامات الافعال، علامات كثيره جدا يعني، لم دي لا تدخل على اسماء، ولما لا تدخل على اسماء، ولم لا تدخل على اسماء، اذا العلامات كثيره اكثر من ان تحصي، فهم بيذكروا بعضها بس. الناس ابن هشام ده في القطر ذكر ثلاثه بس للاسماء، قال علامه في اوله وعلامه في اخره وعلامة معنوية لها الإسناد بس، قال الاسم يتميز بعلامة في أول دخول الكتاب، علامة في آخر التنوين كتاب، وعلامة معنوية بس إنك تسند يعني الكلمة إلى كلمة، أقول جاء الأستاذ مثل وهكذا، بس يختصر على ثلاثة بس. فالمقصود يعني بس يعني من باب التخفيف أقول الحمد لله فهمت الإجابة. طيب الدرس المثال واحد يقول ما نوع لما في قوله تعالى، ما احنا قلنا لك في فرق لم ولما، لم حرف نفي وجزم وقلب، مش قلب يعني قلبك، قلب يعني تقلب زمن المضارع الى الماضي. لو ان واحدا منكم لم يأتي الدرس وروح البيت الساعة 9 اتصل، يا فلان نعم هل حضر الاستاذ، يقول لم يحضر، يبقى لم حرف نفي نفت الحضور، وجزمت الفعل يحضر جزمته بالسكونه، وقلب الزمن الى الماضي. هل فهمتم؟ أهلما نفسها هي نفسها سمتين بالضبط، بس إيه الفرق بينهم؟ إنه لم تقلب المضارع إلى الماضي، لما تقلبه في الماضي إلى وقت التكلم، يعني مثلا الساعة 4 بعد العصر أنا ما جيتش، فواحد سأل الأستاذ حضر، تقول لما يحضر، يعني إلى هذه اللحظة لكن سوف يحضر. فهمت يا ابني؟ ولا ما فهمتوش؟ فهمت يا ابني؟ طيب الحمد لله. يلا هات الدرس المثنى، اي سنة ثاني؟ ها؟ بقى وقع عليه. طيب نقول الله اتفضل. لو اسم حرف امتناع لوجود، ولما حرف وجود لوجود، افهم يا ابني، لما جئتني اكرمتك، يبقى الاكرام وجد لانك جئتني، بعكس لو اقول لو حضر زيد لاكرمته، طب ايه اللي ما خليش اكتبه عشان ما حضرش؟ يبقى اسمه امتناع الامتناع، يعني امتنع الاكرام، امتناع هذا امتناع الامتناع، دي اسمها لو، دي عكس دي، لو جاءني زيد لاكرمته، يبقى امتنع الاكرام لعدم وجوده. هل عرفت الفرق؟ في سؤال ثاني يا شباب؟ تفضل. يقول يا دكتور ان اللص والصوت المجتمع على بعض الحروف. ها؟ يقول هنا ان اللص والصوت المجتمع على بعض الحروف او ما هو في القوة الجارية، ما معنى ده او ما هو في القوة الجارية؟ كويس. لو قلت لك اشرب، يعرف لي اشرب كده؟ فالامر بمنع السكون والفاعل. ضمير مستتر وجود بتقديره؟ الضمير ده ظاهر ولا مقدر؟ كأنه موجود. ما هو يعني افهم، ما احنا عندنا الكلام ده، الكلام ده لفظ مركب مفيد، لما شيخنا ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كالسقم، الله، طب ده استقم كلمة واحدة، قال لك ما ليه في فعل مستتر كأنه موجود، هو ده المقدر ده، فكأنه موجود معانا. لما اقول لك اجلس هتقول ده كلمة واحدة، اقول لك لا مش كلمة واحدة، ده اجلس فعل، والفعل المستتر وجب تقديره أنت. المستتر ده كأنه موجود، كأنه قلت جلس زيد أو جلس محمد. فهمت يا ابني وليس من ما فهمتش؟ طيب في أي سؤال ثاني يا شباب؟ الأسئلة دي مهمة، اسألوني. متى يكون مضاف إليه جملة؟ أنا قلت يا ولدي الأسماء تضاف إلى يعني الأسماء تضاف إلى مفرد. شوف ده إيه يا ابنها؟ قلم الأستاذي إضافة المفرد، مسجد الجامعي إضافة المفرد، كتاب النحوي كلام الله، مسجد الصحابة، وفي ألفاظ تضاف إلى جملة محدودة يعني، إذ تضاف إلى جملة اسمية وفعلية. إلا تنصروها إذ أخرجه الذين كفروا، يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان، اعرب أخرجه الذين كفروا، كل هذه في محل جر مضاف إليه. إذ هما في الغار، هما في الغار جملة اسمية في محل جر مضاف إليه، يبقى إذ تضاف إلى جملة اسمية وجملة فعلية، إذا تضاف إلى جملة فعلية، إذا جاء نصر الله والفتح عمريها ربي فسبح، يبقى جاء فعل ماضي ولفظ جاء فاعل ونفذ معه، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه. حيث ثم أفيض من حيث أفاض الناس، تقول أفاض فعل ماضي والناس فاعل، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه. إذن في كلمات تضاف إلى مفرد وفي كلمات تضاف إلى إيه؟ أمن بينها لما إذا كانت بمعنى حين، دي تضاف إلى جملة. صح يا أولاد ولا لا؟ واضح يا شباب؟ طيب مين عنده سؤال ثاني؟ هل تستغني طي عن الذي؟ يا ولد ما طي دي بيعتبروا ذو هي نفسها الذي، ذو قبيلة طيبة يعني حضرة ذو قامة، هي عندهم يعني الذي قامة. لغات عن العرب يا ابني، دي لغات يا ابني. واحد دول ما شوط لأسماء ستة، طب أنا قلتها، أنا قلتها يعني، أنت لو أنت سألت في حاجة ما قلتهاش ماشي، في فرق لما قلت بزيد مش فاهمها أجاوبك، لكن تقول إيه الشروط، ما أنا قلتها الشروط. لما كانت كان أم البدر في بوز. طيب أخونا بيسأل لماذا سمعت كان أم للباب يعني؟ لأنها تميزت على أخواتها بمزايا، منها أنها تزاد بين شيئين متلازمين، يعني ما أكرم زيدا أقول ما كان أكرم زيدا فتبقى زائدة، فليس لها عمل، ليس لها اسم وليس لها خبر. أيضا نون المضارع المجزوم يحذف تخفيفا، ولم أكو بغية أصلها ولم أكن، بدليل في صدر في صدر السورة ولم أكن بدعائك رب شقي، ولم أكن ده مضارع مجزوم على جزم السكون على النون، النون حذفت تخفيفا بعدها بآيات ولم أكو بغية ولم يكن من المشركين. هذه ميزة توجد في كان فقط. الميزة الثالثة أنها تحذف مع اسمها ويبقى خبرها منصوبا بعد إن ولو الشرطيتين، التمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما. الناس ميزون بعمل إن خيرا فخير، إن كان عملهم خير، يعني تحذف كان مع اسمها. أقول لك ائتني ولو تمرة، يأتي ولو تمرة، يعني ولو كان ما فيه تمرة، يعني دي مزايا كان دي. عزيز ما أنا بقول لك الإجابة وهي موجودة في كتب النحو يا ابني، يعني أنت لما تيجي لابن عقيل هتجد ذاكرها في باب كان ذاكر التفاصيل دي، بس أنا بقولها بس عشان تفهم إن كان دي تميزت على أخواتها بمزايا، أربع مزايا أنا ذكرت 13 طبعة محتاجة شرح وتطويل شوية. تفضل عندك سؤال؟ في أي سؤال يا أولادي؟ تفضل. أيوة، حيث تكسر الهمزة بعدها وجوبا، بس الخطأ يقول لك حيث أنني كذا، أنني بيذكر بيفتح الهمزة، ده خطأ. لو تقرأ لابن هشام يعني في أوضح المسالك من مواضع يجب كسر همزة إن فيها إذا وقعت بعد حيث، أقول حيث إنني كذا، حيث إنني، لا تقول حيث أنني. واضح ذا خطأ شائع خاصة بالمتعلمين. في سؤال ثاني شباب؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ طيب. ما أنا قلت لك حيث يبني تضاف، مش لسه تضاف إلى جملة، إلى جملة اسمية أو جملة فعلية. جلست حيث زيد جالس، بس هي في القرآن وردت إضافتها إلى جملة فعلية، خلاص. ثم أفيد من حيث أفاض الناس، أفاض الناس، لكن في اللغة العربية ممكن تضيفها إلى جملة اسمية. جلست حيث الأستاذ جالس، الأستاذ جملة مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر ده في محل جر مضاف إليه. أيوة إضافتها إلى الأسماء ده، يعني حيث ليل عمامي بعض الشعراء، بس ده قال لك ده شاذ، يعني لا يعتد به أو لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يعني بعد المغرب هفتح مغني اللبيب يعني، فاللي يتابع معانا يبقى متابع يعني. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاك الله خيرا. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيس والدار كده من ملها أصلى الفجر ولبس مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر. لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله